بسم الله الرحمن الرحيم. آهٍ أيها الإخوة، آهٍ ثم آه. أحاديث التوبة. نظر الصغير إلى أمه نظرة الوداع، يرمقها بعينين صغيرتين بريئتين دامعتين. قالت: يا رسول الله، يا رسول الله، طهرني طهرني. دمعة ندم. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، لا، كيف ترجموها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه؟ دعوها دعوها دعوها وتركوها، دعوها وتركوها. رحمة. فوالذي نفسي بيده لقد تابت المرأة توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. يا إله الكون، يا رب البرية، اغفر العبد خطاياه ذنوبه، خاضع لأمرك ورافع لك يدي، اقبل التوبة وهي عن ألف توبة. لا إله إلا أنت يا جزل العطية، رحمتك في بيتنا يمكن نضوبة، جبت وعنها وفي صرخة قوية، جبت والشيطان ما أسلك دروبة. أحاديث التوبة. وضربت بيدها ابنتي، ضربت بيدها على لحيتي وقالت: يا أبتي، ألم يأل للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أحاديث. فاتجهت إلى الغرفة المجاورة، وكانت الساعة تشير إلى الثالثة صباحا، لأكمل ما تبقى من ساعات الليل في مشاهدة بعض الأفلام الساقطة من خلال جهاز الفيديو. وفجأة قد فتح الباب، باب الغرفة، فإذا هي ابنتي الصغيرة. نظرت إلي نظرة تعجب واحتقار وبادرتني قائلة: عيب علي، عيب عليك يا والدي، اتق الله، عيب عليك يا والدي، اتق الله. ثم أغلقت الباب وذهبت. أصبحت كالمجنون، لا أدري ما الذي أصابني في ذلك الوقت، وما هي إلا لحظات، وما هي إلا لحظات. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. أحاديث التوبة. يقول: كنت كغيري من الشباب، ألعب وأمر وأسرح وأقرأ وأساد وأتقلب في المعاصي والآثام، وأنتقل في الغفلات ولا ألاحظ الخطرات، وأعصي رب الأرض والسماوات. قال: خذها فإنها تغنيك عن مواعظ الواعظين، وتغنيك عن نصح الناصحين، وتغنيك عن تذكرة المذكرين، فقد أبكت الأنبياء وأبكت الصالحين. فبادر بالتوبة. كفناه، حملناه، أدخلناه المسجد، صلينا عليه، أخذناه إلى المقبرة، تقدمنا، وضعناه، دفناه، وبينما نحن على هذه الحال: يا صاحب الشهوات، إن للنار زفرات، حسرات، قبور موحشات، عظام نخرات. يا أسير الغفلات، إلى كم ذا التعالي عن أمور واضحة؟ إلى كم أنت غارق في بحار الظلمات؟ إلى كم أنت غارق في بحار الظلمات؟ لا إله إلا أنت يا جزل العطية، رحمتك في بيتنا يمكن نضوبة، جبت وعنها وفي صرخة قوية، جبت والشيطان ما أسلك دروبة. وكل عاصي أعتذر ماني خوية، وكل فاسد لا أبد ما روحي صوبة، واعرف اللي لي واللي هو عليا، مركب الآثام فعاود ركوبا. يا إله الكون، يا رب البرية. صوت الأمة للإنتاج الإعلامي تقدم أحاديث التوبة لفضيلة الشيخ بدر البدالي. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تعالى في القرآن حافيا ومبينا للإعجاز: واعلموا أيها المستمعون والمستمعات، واعلموا أيها الحاضرون والحاضرات، واعلموا أيها المسلمون والمسلمات أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الأرض بصعبها وسهلها، بوديانها وصخورها وجبالها، فإن الله تعالى يحييها فتعود الأرض مخضرة تسر الناظرين إذا نظروا إليها، وذلك بأمره جل جلاله. أما القلب وهو المطغى، إذا أصلح الله القلب وغيره فإن الله تعالى يؤتيه الثمار العظائم، وإن الله تعالى إذا اتجه إلى ناحية أشرقت أنوارها وانكسفت ظلماتها، فإن الله إذا أقبل إليها حلت البركات، وإذا ابتعد عنها دارت بها النحوس والبؤس والشقاء، كما هو في أماكن الخلاء فإن الله صرف نفسه عنها فدارت بها النحوس وأصبحت مأوى للشياطين. أما بيوته جل جلاله، بيوت الرحمن، ففيها الأنوار والبركات. وكذلك الإنسان من الرجال أو النساء، إذا أقبل على ربه وسيده ومولاه فإن أنواره تشرق وتتبدل حياته كلها، ويقبل عليه أهل السماء وأهل الأرض بالقبول والدعاء ويحبونه، كما هي حال صاحب قصتنا في هذا اللقاء. صاحب قصتنا في هذا اللقاء أيها الأحباب، رجل يسير في الطرقات كغيره من الرجال، هداه الله واستقام بسبب رؤية رآها في المنام حركت وجدانه وقربته إلى سيده ومولاه، وهو إمام أصبح بعد استقامته الذي كان لا يعرف بالأمس القريب أصبح اليوم إمام الزهد والزهادة والفقه والعبادة. إنه الإمام مالك ابن دينار. فأترككم أيها الإخوة لتسمعوا وتسيروا مع قصته. فقد سئل كما في كتاب التوابين لابن قدامة عليه رحمة الله عن سبب توبته، أي الإمام مالك، فهو يقول: كنت شرطيا وكنت منهمكا على شرب الخمر، ثم إنني اشتريت جارية نفيسة ووقعت مني أحسن موقع، فولدت لي بنتا فشغفت بها، فلما دبت على الأرض، أي بنته دبت على الأرض، ازدادت في قلبي حبا وألفتني وألفتها. قال: فكنت إذا وضعت المسكر بين يدي جاءت إلي ابنتي فجاذبتني عليه وأهرقته على ثيابي، فلما تمت لها سنتان ماتت ابنتي فأكمدني حزنها. فلما كان في تلك الليلة، وكانت ليلة الجمعة، بت ثملا، بمعنى نمت في الليل وأنا منهمكا في شرب الخمر، نمت على حالتي ولم أصلي فيها العشاء الآخرة، فرأيت فيما يرى النائم كأن القيامة قد قامت، ونفخ في الصور وبعثر ما في القبور وحشر الخلائق وأنا معهم، أي مع من حشر. فسمعت حسا من ورائي فالتفت، فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون، أسود أزرق، قد فتح فاه مسرعا نحوي، فمررت بين يديه هاربا فزعا مرعوبا، فمررت في طريقي وأنا أهرب، فمررت بطريقي بشيخ نقي الثوب طيب الرائحة، فسلمت عليه فرد السلام علي فقلت: أيها الشيخ، أجرني من هذا التنين أجارك الله، أجرني من هذا التنين أجارك الله. فبكى الشيخ وقال لي: أنا ضعيف وهذا أقوى مني وما أقدر عليه، ولكن مر واسرع فلعل الله أن يتيح لك ما ينجيك من عدوك. يقول: فبينما أنا هارب فوليت هاربا مسرعا على وجهي، فصعدت على شرفة من شرف القيامة على مكان مرتفع، فأشرفت وإذا بي أشرفت على طبقات النيران، فنظرت إلى هول جهنم وكنت أهوي فيها من فزع التنين. فصاح بي صائح لم أعرف حسه، فصاح بي صائح: ارجع فإنك لست من أهلها. يقول: فاطمأننت إلى قوله ورجعت، ورجع التنين في طلبي. فأتيت مرة أخرى الشيخ فقلت: يا شيخ، أسألك، سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل، يا شيخ سألتك أن تجيرني من هذا التنين فلم تفعل. فبكى الشيخ وقال: أنا ضعيف ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه ودائعا للمسلمين، فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك. قال: فنظرت إلى جبل مستدير من فضة وفيه كوى مخرمة فتحات كالنوافذ لكنها غير نوافذ، وعليها مصاريع من كل مصراع ستر من الحديد، ومصاريع من الذهب والياقوت الأحمر مفصلة بالياقوت مكوكبة بالدر، على كل مصراع سترا من الحرير. فلما نظرت إلى الجبل وليت إليه هاربا والتنين من ورائي، حتى إذا اقتربت منه صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تجيره من عدوه. فإذا الستور قد رفعت والمصاريع قد فتحت، فأشرف علي من تلك المخرمات أطفال بوجوه كالأقمار لم يدنسوها بالمعاصي والآثام، وقد قرب التنين مني فتحيرت في أمري، فصاح بعض الأطفال: ويحكم، أشرفوا كلكم فقد قرب منه عدوه. فأشرفوا فوجا بعد فوج، وإذا أنا أنظر إليهم وإذا بابنتي من بين هذا الفوج، أنظر إلى ابنتي التي ماتت قد أشرفت علي معهم، فلما رأتني ابنتي بكت وقالت: أبي والله، أبي والله. ثم وثبت في كفة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، فمدت يدها الشمال إلى التنين ومدت يدها اليمين إلي، فأجلستني وقعدت في حجري، فولى التنين هاربا. ثم أجلستني وقعدت في حجري وضربت بيدها ابنتي، ضربت بيدها على لحيتي وقالت: يا أبتي، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ يقول: فبكيت وقلت: يا بنية، أو تعرفون القرآن؟ قالت: والذي نفسي بيده، إننا لنعرف القرآن أكثر منكم. فقلت: فأخبريني عن التنين، واستمعوا أيها الحاضرين والحاضرات، فقلت: فأخبريني عن التنين الذي أراد أن يهلكني. قالت: ذلك عملك السوء، قويته فأراد أن يغرقك في نار جهنم. قلت: فأخبريني عن الشيخ الذي مررت به في طريقي. قالت: ذلك عملك الصالح، أضعفته حتى لم يكن له طاقة في دفع السوء عنك. قلت: فأخبريني عن هذا الجبل وماذا تصنعون فيه؟ قالت: نحن أطفال المسلمين قد أسكننا فيه إلى أن تقوم الساعة، وهم الصغار الذين ماتوا وتركوا آباءهم وأمهاتهم. ننتظر آباءنا وأمهاتنا حتى يقدموا علينا فنشفع لهم. يقول مالك بن دينار: فانتبهت فزعا وأصبحت فأرقت المسكرة وكسرت الآنية وتبت إلى الله، وكان هذا سبب توبتي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. أما أنت أيها الأسير، أما أنت أيها الكثير، أما أنت أيها المذنب، يا من أسرتك ذنوبك، يا كثير السيئات، إن للموت سكرات، يا هاتك الحرمات، إن للقبر ظلمات، يا صاحب الشهوات، إن للنار زفرات، حسرات، قبور موحشات، عظام نخرات، يا أسير الغفلات، إلى كم ذا التعالي عن أمور واضحات، إلى كم أنت غارق في بحار الظلمات، لم يلن قلبك أصلا بالنواهي والعظات، متى يا أسير الغفلات؟ هل إذا قيل مات؟ يا أخي قد مضى العمر وفات، فاغتنم العمر وبادر، بالتقى قبل الممات، وأنب وأرجع واطلع عن عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن يرتجى منه الهبات، ثم نادي بالدياجي يا مجيب الدعوات، اعفو عنا يا رحيم وقنا العثرات. يا الواعظ اللي تباني تعيب وناك فتوب، ذنبي عظيم تركني أتيت بين الدروب. يا الله عطفك ولطفك، أنت الإله العظيم، تيب ولا لي دليل إلا أنت الرحيم. يا الواعظ اللي تباني تيب وانا كيف توب، ذنبي عظيم تركني أتيت بين الدروب. كل ذنب اقترفته لرحمتك يا غفور، يا ربي هبني جنانا في أحاديث التوبة. إليك أيها الشاب فإليك يوجه الخطاب: ألا دموع تذرفها؟ ألا زفرات تنفثها؟ ألا توجعات من بين الضلوع تخرجها؟ حقا قست القلوب وران عليها غطاء الذنوب، نودع الأموات والقلوب أموات، نودع الأموات ولا عبرة ولا عظات، نودع الأموات ولا سؤال أين القرار في النيران أو الجنات، نودع الأموات وها نحن قبل الممات أموات. وكم من صحيح بات للموت آمنا، أتته المنايا بغتة بعدما هجع، ولم يستطع إذ جاءه الموت بغتة فرارا، ولا منه بقوته امتنع، فأصبح تبكيه النساء مقنعا، ولا يسمع الداعي وإن صوته رفع، ولا يترك الموت الغني لماله، ولا معدما في الحال ذا حاجة يدع. أيها الأخ الكريم، إنه كأس الموت وهو حكم الحي الذي لا يموت، جل جلاله وتقدست أسماؤه. فهل تذكرت أيها الأخ الكريم أنك ستتجرع يوما هذا الكأس حتى النهاية؟ هل خلوت يوما بنفسك فبكيت عليها قبل أن يبكوا عليك؟ هل خلوت يوما بنفسك فقلت لها: يا نفس، يا نفس توبي قبل أن تموتي، يا نفس من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من يترضى عنك ربك بعد الموت؟ من يتصدق عنك بعد الموت؟ وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يا نفس إنك شيء، وقد قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. أيها الأخ الكريم، إنه هادم اللذات ومفرق الجماعات وميثم البنين والبنات، إنه الموت. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، رواه الترمذي والنسائي. أتدري ما معنى هادم اللذات؟ إنه قاطعها ومعدمها. حقا إنه مزيل النعم وقاطع اللذات، فهل من معتبر؟ تذكر الموت، وتذكر الموت يورث صدق الإقبال على الله جل جلاله، ويمحو عن القلب آثار الذنوب والشهوات. وإليكم هذه الكلمات. قال الدقاق، وهو من السلف الصالح: من أكثر من ذكر الموت ولم يكثر من ذكر الغيبة والنميمة أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، ألا ننضم إلى قوافل التائبين، إلى قافلة أهل البصائر الذين كان ذكر الموت شعارهم ومحاسبة النفس بثارهم؟ فهنيئا أخي لمن كان في ركابهم، وها هم يمرون فيملؤون النفس عظة وعبرة وذكرى. فهذا سفيان الثوري، إمام المحدثين في عصره عليه رحمة الله، كان إذا ذكر الموت لا ينتفع به أيام، فإن سئل عن شيء قال: لا أدري لا أدري. وقال إبراهيم التيمي عليه رحمة الله: شيئان قطع عني لذاذة الدنيا: ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل. ونظر ابن مطيع رحمه الله ذات يوم إلى دار فأعجبه حسنها، فبكى وقال: والله لولا الموت لكنت بك مسرورا، ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرت بالدنيا أعيننا. ثم بكى بكاء شديدا حتى ارتفع صوته. وكان محمد بن واسع عليه رحمة الله، وهو من السلف الصالحين القانتين العابدين، كان محمد بن واسع عليه رحمة الله إذا أراد أن ينام قال لأهله قبل أن يأخذ مضجعه: أستودعكم الله، فلعلها أن تكون منيتي التي لا أقوم فيها. أيها الأخ الكريم، تلك هي حال الصالحين، عرفوا أن لهم يوما يفارقون فيه دار الغرور، فتذكروا ساعة الرحيل. فتذكروا أيها الحاضرين والحاضرات ساعة الرحيل، وأعدوا الزاد للسفر الطويل، فعما قليل ننتقل من هذه الدار، ومن منا سوف يمكث منها فيها كل شيء هالك إلا وجهه. أيها الإخوة الكرام، فلنرقى قليلا لنجلس إلى مجلس أولئك النفر، أولئك الصالحين الذين تحفهم الملائكة جلس بعضهم يتذاكرون الله تعالى ربهم، يتذاكرون سيدهم ومولاهم، فجلسوا يتذاكرون فضل هذه النعمة، نعمة الهداية والتوبة والإقبال، فجعل كل واحد منهم يذكر توبته وعودته، فكان يؤثر. إلا أن أحدهم حقيقة هز الوجدان وأدمع الجنان وحير ذوي الألباب، وهو يروي قصته ويذكر سبب توبته وعودته وإقباله على ربه وسيده، يقول: ونحن في هذه اللحظات نغوص في فلك أولئك النفر التائبين والتائبات، ونجلس معهم أو مع سيرهم إن لم نجلس مع أشخاصهم. وقد قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: جالسوا أو اجلسوا إلى التوابين فإنهم أرق قلوبا وأصح أفئدة. يا سبحان الله، ما إن تجلس إلى التائبين وتسمع ذكرهم وسيرهم وأحاديثهم إلا وإذا بك ترقى إلى الأوج الأعلى. يقول: كنت كغيري من الشباب ألعب وأمرح وأسرح وأفرح وأسافر وأتقلب في المعاصي والآثام وأنتقل في الغفلات ولا ألاحظ الخطرات وأعصي رب الأرض والسماوات، وكان لي زملاء أحبهم، إلا أن فلان كان هو أحبهم إلى قلبي وأقربهم إلى فؤادي مودة، فكنت أسافر معه وأجلس معه وأذهب معه وآتي معه، فكنت أقضي اللحظات والساعات والدقائق والثواني معه، ولكن قضاء الله وقدره قد أتاه أجله وانتهت مدته فمات زميلي، فأكمدني حزنه وآلمني موته، فقمت بواجب العزاء فحضرت جنازته، فلما أدخل إلى المغسلة دخلت مع زميلي. يقول: دخلت مع زميلي وأنا أنظر إلى ذلك المغسل، ذلكم الشاب النبيه المستقيم، شاب في ريعان شبابه. يقول: أنظر إليه وهو يغسل صاحبي، فلما رأى الكآبة على وجهي والسآمة والضيق والكمد على فراق حبيبي وصاحبي وصديقي، قربني وقال: هلم اقترب لعلي أريك كيف يغسل الميت. يقول: وأنا أنظر إليه وهو يقلب صاحبي ويمدده ويغسله، وإذا بهذا المغسل النبيه الداعية المستقيم يبعث إلي برسائل بجمله وعباراته تضرب أوتار قلبي، وإذا به يقول: تصور لو أنني أنا مكان صاحبك الميت أو أنت مكانه. يقول: فانهمرت بالبكاء وأجهشت. يقول: فقال لي بعدها شيئا قليلا: تصور لو أن ملك الموت قد خط صاحبك إليك وأتى إليك وأخذك من بين أهلك وأحبابك وزملائك. يقول: فبكيت على مقولته. الشاهد: كفناه، حملناه، أدخلناه المسجد، صلينا عليه، أخذناه إلى المقبرة، تقدمنا، وضعناه، دفناه، ونحن قد وقفنا ندعو الله عز وجل له. وبينما نحن على هذه الحال، فلما فرغت من الدعاء وإذا بالمغسل النبيه قريبا مني، قال: إليك هذه العلبة، إليك هذه الهدية، وهي علبة. يقول: لما أخذتها قال: خذها فإنها تغنيك عن مواعظ الواعظين، وتغنيك عن نصح الناصحين، وتغنيك عن تذكرة المذكرين. يقول: فأخذتها وإذا بي أفتحها، يقول: عندها لما رأيت ما فيها عزمت على التوبة والإنابة، وعاهدت ربي من لحظتي ألا أعصيه جهارا ولا نهارا. قال خذها، خذ هذه الهدية، فقد أبكت الأنبياء من قبله وأبكت الصالحين. يقول وأنا في هذه اللحظات أرفع ما في العلبة وإذا به كفن وقطن وثلاثة خيوط يشد بها الميت وسدر وكافور قليل. قال خذها، يقول فأخذتها فكنت أضعها في سيارتي، فإذا تذكرت وأردت المعاصي والذنوب تذكرت أن ملك الموت قريب مني، فعدت إلى فوري فكنت أنزلها إلى البيت، فكنت إذا أردت المعاصي والذنوب كذلك تذكرت أن ملك الموت قريب فأعود وأتوب إلى الله. فكانت هكذا بداية توبتي. أيها الأخ الكريم، أختم حقيقة بأني أحذرك وأحذر نفسي، فتندم إن رحلت بغير زادي، وتشقى إذ يناديك المنادي، فما لك ليس يعمل فيك وعظ وزجر، كأنك من جمالي، كأنك من جمالي، كأنك من جمالي. يا الله عطفك ولطفك، أنت الإله العظيم، تايب ولا لي دليل إلا أنت الرحيم. يا الواعظ اللي تباني، تايب وانا كيف اتوب، ذنبي عظيم تركني اتيه بين الدروب، وكل ذنب اقترفته لرحمتك يا غفور، يا رب هبني جنانا فيها الهنا والحبور. يا الواعظ اللي تباني، أحاديث التوبة. فإليكم أيها المستمعون والمستمعات والحاضرون والحاضرات هذه القصة ممزوجة بالحب، مقرونة بالود، مكللة بالصفاء والصدق، مجللة بالوفاء. فافتح أيها الحبيب مغاليق قلبك، وأرعني سمعك حتى أهمس في أذنك نصيحة من أحبك على قدر طاعتك لربك، ويخشى عليك كخشيته على نفسه. فها أنا ذا أمد يدي إليك وأفتح قلبي بين يديك، علك تفوز بمحبة الله ورضوانه. فوالله ثم والله إني أحب لك الجنة وأكره لك النار، فإنها دار البوار وبئس القرار، وبئس القرار. أيها الأخ الكريم، هذه القصة اسمعها معي بقلب حي ودمع صادق، كيف لا وقلبك بتوحيد الله ناطق. عنوان هذه القصة سطرته وكتبته وقيدته لأعطيكم إياه، عنوانه ولن أطيل في سردها: دمعة الغامدية. دمعة الغامدية، متى ولماذا ومن أي شيء وفي أي عصر؟ إنها قصة حقيقية وتوبة صادقة وألم أرق فؤادها وأقض مضجعها. إنها قصة بكت منها العيون ورقت لها القلوب، فتحت للتائبين بابا وللضالين والظالمين طريقا. أتريد أيها الأخ الكريم معرفة هذه القصة وتفاصيلها التي هي محض من العبرة والعظة؟ في صحيح مسلم، في صحيح مسلم أن امرأة من غامد من الأزد دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بين يديه أصحابه، فسألته فما سؤالها، استفتته فما فتياها. قالت: يا رسول الله طهرني، طهرني. قال: ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي إليه. بهذه الكلمات ردها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان من الغد جاءت إليه مرة زانية وقالت له: يا رسول الله أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ وكان ممن زنى في عهده عليه الصلاة والسلام. قال: وما ذاك يا أمة الله؟ قالت: إنني حبلى من الزنا. فقال: أأنت، أأنت؟ قالت: نعم، وإنه لفي بطني، أي أحمل في بطني جنينا هو من الزنا. فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها أن ترجع إلى الله تعالى. أصرت المرأة على إقامة الحد وأن ترجم بالحجارة حتى تموت كونها محصنة أي متزوجة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تضعي ما في بطنك. خرجت المرأة من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت فقيرة الحال، فأمر عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه بكفالة ابنها والقيام بمؤونتها أيضا ومصالحهما. فأمضت المرأة مدة الحمل 9 أشهر لتضع مولودا ذكرا، فجاء من كفلها من الأنصار مخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها وضعت مولودها، وقال: نرجمها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، كيف ترجموها وتدع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه؟ دعوها، دعوها وتركوها. وفي رواية أخرى أنها لما ولدت جاءت بالصبي قد لفته في خرقة تقف به أمام سيد الرحماء من البشر، قائلة له: يا نبي الله، يا نبي الله، هذا ولدي قد ولدته. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه. فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديها الصغير تحمله لتمضي مدة الرضاع 2 كاملتين كما قال الله جل جلاله: والوالدات يرضعن أولادهن 2 كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلما فطمته أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي وفي يديه كسرة خبز يأكل منها آه أيها الإخوة، آه ثم آه، لا أعلم حقيقة أكانت تحمله بين يديها وهو يأكل خبزته أم كانت ممسكة بيده اليسرى وخبزته بيده اليمنى قد رفعها إلى فمه يأكل منها. فكلا المشهدين مؤثر ومبكي. قالت المرأة بإصرار وعزيمة: يا رسول الله، يا رسول الله، هذا هو قد فطمته وقد أكل الطعام كما ترى. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصبي منها ثم دفعه إلى أحد أصحابه ليكفله حتى يكبر. تأمل يا رعاك الله، تأمل، 2 كاملتان بقي الطفل معها، كم داعبته، كم قبلته، كم ارتمى في أحضانها، كم إذا جاع ناداها وإذا مرض بكى عندها. عاش وعاشت معه طفولته مع أم صادقة، مع أم تائبة، مع أم حنون. كان إذا بكى مسحت دمعته وخففت لوعته، عاماني قضاها كما يمضي الصغار مع أماتهم، وكلنا نعرف ذلك. وفي هذه اللحظة وفي هذا الموقف سيتخلى الصغير عنها وتتخلى عنه إلى الأبد بعد أن كان ينام في حجرها وبين يديها وقد ضمته إلى فؤادها وأرضعته من حنانها وشفقتها قبل حليبها. وإن كان يذكرها بشؤم المعصية إلا أنها أحبته رحمة به، لعلها أن تنال به رحمة ربها، لعل الله أن يعفو ويتوب عليها. فأمر بها نبي الله صلوات ربي وسلامه عليه فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. هنا نظر الصغير إلى أمه، نظر الصغير إلى أمه نظرة الوداع، يرمقها بعينين صغيرتين بريئتين دامعتين، كأن لسان حاله يقول لها: أماه، أماه، إن قلبي سيبكي عليك طويلا وكثيرا، عودي إلي يا أماه، يا من رحمتيني وحملتيني، لقد عشت بين ثمار إيمانك وأغصان توبتك، وأنا من لا ذنب له ولا خطيئة. كان من فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام مع المرأة لما أتته ثانية أن تبقي على نفسها فلا تعترف له وأن ترجع فلا تعود، ولكنها أصرت لأن شؤم المعصية ألهب فؤادها. فحسبنا الله على أحوالنا ونحن نعصي الله جل جلاله. أصرت المرأة على إقامة الحد طهرة لها، فحفر لها حفرة إلى صدرها، فأجلست فيها بعد أن شدت عليها ثيابها كي لا تنكشف عورتها، وأمر عليه الصلاة والسلام الناس برجمها، فرجموها حصاة بعد حصاة وحجرا بعد حجر، وهي صابرة محتسبة، ورجمها معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصاة، إلى أن جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان مسددا إذا رمى، فرماها بحجر فأصاب مقدمة رأسها، فسال دمها على وجهها، فتنضح هذا الدم الطاهر فأصاب وجه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها، فقال له: مهلا يا خالد، وانظروا هذا الجزاء للذين يجودون بأنفسهم إلى الله ويقبلون إليه، معترفون بين يديه، منطرحون إلى جنابه، يطرقون الأسحار، يرفعون الدعوات، ويسكبون العبرات، يرجون رحمة ربهم ويخافون عذابه، هذا جزاؤها وجزاء التائبين الصابرين. فوالذي نفسي بيده، فوالذي نفسي بيده، لقد تابت المرأة توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له. وفي لفظ صحيح: لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. هذا هو نتاج التائبين وثمرة الصالحين العائدين. ثم أمر بها عليه الصلاة والسلام فغسلت وكفنت، وأمر بأن تقدم ليصلى عليها، فصلى سيد الرحماء عليه الصلاة والسلام عليها، صلى على تلك التائبة الصادقة، ثم أمر بدفنها في بقيع القرغد فدفنت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام: تصلي عليها؟ تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة؟ يقول النبي لعمر: وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها إلى الله جل جلاله؟ يا الواعظ اللي تبيني تايب وانا كيف أتوب، ذنبي عظيم تركني أتيت بين الدروب. يا الله عطفك ولطفك أنت الإله العظيم، تايب ولا لي دليل إلا أنت الرحيم. يا الواعظ اللي تبيني تايب وانا كيف أتوب، ذنبي عظيم تركني أتيه بين الدروب. كل ذنب اقترفته لرحمتك يا غفور يا رب هبني جهاد. أحاديث التوبة. أرجع إلى مناط الكلام لمن أسرف على نفسه بالمعاصي والآثام. يروي هذه القصة صاحبها فيقول: لقد سجدت وهذه السجدة لم أسجدها منذ 7 سنين. فما هي قصته وما هو خبره؟ يقول: كنت أسهر حتى الفجر مع رفقاء السوء في لهو ولعب وضياع، تاركا زوجتي المسكينة وهي تعاني من الوحدة والضيق والألم ما الله به عليم. لقد عجزت عني تلك الزوجة الصالحة الوفية، فهي لم تدخر وسعا في نصحي وإرشادي، ولكن دون جدوى. وفي إحدى الليالي جئت من إحدى سهرات العابدة وكانت الساعة تشير إلى الثالثة صباحا، فوجدت زوجتي وابنتي الصغيرة وهما تغطان في سبات عميق، فاتجهت إلى الغرفة المجاورة لأكمل ما تبقى من ساعات الليل في مشاهدة بعض الأفلام الساقطة من خلال جهاز الفيديو. تلك الساعات وتلك اللحظات التي ينزل فيها رب السماوات فيقول جل جلاله: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وفجأة وأنا أشاهد تلك اللقطات وأنتقل مع المشاهد الهابطات، قد فتح الباب، باب الغرفة، فإذا هي ابنتي الصغيرة التي لم تتجاوز الخامسة نظرت إلي نظرة تعجب واحتقار وبادرتني قائلة: يا أبتي، عيب عليك يا والد، اتق الله، عيب عليك يا والد، اتق الله. رددتها وكررتها 3 مرات ثم أغلقت الباب وذهبت. يقول: أصابني ذهول شديد فأغلقت جهاز الفيديو وجلست حائرة وكلماتها لا تزال تتردد في مسامعي وتكاد تقتلني، فخرجت في إثرها فوجدتها قد عادت إلى فراشها. أصبحت كالمجنون، لا أدري ما الذي أصابني في ذلك الوقت وما هي إلا لحظات، حتى انطلق صوت المؤذن من المسجد القريب ليمزق سكون الليل الرهيب مناديا لصلاة الفجر. فتوضأ وذهبت إلى المسجد، ولم تكن لي رغبة شديدة في الصلاة، وإنما الذي كان يشغلني ويقلق بالي تلك الكلمات التي قالتها لي ابنتي الصغيرة، وإذا هي لحظات وتقام الصلاة، وكبر الإمام وقرأ ما تيسر له من القرآن، وما إن سجد، وسجدت خلفه ووضعت جبهتي على الأرض حتى انفجرت ببكاء شديد لا أعلم له سببا. فهذه أول سجدة سجدتها بعد 7 سنين لله عز وجل. كان ذلك البكاء فاتحة خير لي، لقد خرج مع ذلك البكاء كل ما في قلبي من معاصي وذنوب وفسق وفساد، وأحسست بأن الإيمان بدا يسري ويدب بداخلي. وهكذا كانت بداية توبتي. أيها الإخوة الكرام، أختم هذا اللقاء بجملة تهز الوجدان وتدمع الجنان للذين لم يتأدبوا مع الله عز وجل لا في الليل ولا في النهار. اعلموا أنه من لم يتأدب مع الله فوق الأرض فسوف يؤدبه الله تحت الأرض. من لم يتأدب مع الله فوق الأرض فسوف يؤدبه الله تحت الأرض. أسأل الله تعالى أن يسترنا فوق الأرض، وأن يرحمنا تحت الأرض، وأن يغفر لنا يوم العرض. والسلام عليكم. يا الواعظ اللي تباني تايب وانا كيف اتوب، ذنبي عظيم تراكمي اتيه بين الدروب. يا الله عطفك ولطفك انت الاله العظيم، تايب ولا لي دليل الا انت الرحيم. يا الواعظ اللي تباني تايب وانا كيف اتوب، ذنبي عظيم تركني اتيه بين الدروب. كل ذنب اقتربته لرحمتك يا غفور، يا رب هبني جنانا فيها الهنا والحبور. يا الواعظ اللي تباني تايب وانا كيف اتوب، ذنبي عظيم تركني أتيه بين الدروب. أتيه بين الدروب. أتيه بين الدروب. وترقبوا هذا الإصدار. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. بل عجبوا أن سورة قاف تهز القلب هزا وترج النفس رجا وتثير فيها روعة الإعجاب ورعشة الخوف بما فيها من الترغيب والترهيب لأن حديثها عن سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات صواعق الذاريات التي تذر الغبار وتسير المراكب في البحار وعن السحب التي تحمل مياه الأمطار وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة الواحد الجبار وعن الملائكة فتروا إلى الله فتروا إلى الله فتروا إلى الله فتروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس آيات الدخان بدأت بالحديث عن أحسن حديث عن القرآن العظيم المعجزة الخالدة الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون سورة الدخان إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز والآن بالتسجيلات ألا يا الله طلبتك يا إله الكون بل مخرج نهار ألا يا الله ألا يا الله بعطبك ذم لطفك يا إلهي تنجي عبدك اللي يبتكي يبتك ومنهاج ولا يا الله يا فارض صلاة وصوم وإضاء حج ترجيني بيوم في خلقك أكثر إزعاجا حفاة يا إلهي تنجيني بيوم في خلقك أكثر إزعاجا تنجيني بيوم في خلقك يكثر زعاجا فلا يا الله يا فرض صلاة وصوم وأيضا حج تنجيني بيوم في خلقك يكثر زعاجا حفاة يا إلهي موقف وقصيدة كان الوالد الله يرحمه يعاني من مرض السكر، وكان مصروف له إبر أنسولين، كنت أعطيها الإبر أنا يوميا صباح ومساء. فاللي حصل أنه تعب من كثر الإبر يوميا يوميا إبر. ففي يوم من الأيام كنت جاي الصباح بعطيها الإبرة، بعد ما أعطيتها الإبرة حسيت أنه أثناء ما أعطيها الإبرة حسيت أنه تجزع من الإبرة على غير عافية. فهذا تقريحتي بهذه الإبرة في ذمتي، والله لو الود ودي لحطها في عضيتي عن عضيدتك وإني لجيب العافية. بذمتي والله لا والود ودي لحطها في عضيتي عن عضيدتك وإني لجيب العافية بتحدي وعطيتي عافيتي وانا قبل بصحة. يا ابوي والله شي ما هو بيدي بيديني معبود. موقف وقصيدة. يا اللي تقول ان الحداثة شعري حولها طرب راي مجرد لا الشعر من مضى الزمان معروف ديوان العرب حنا استمدينا من الماضي جميع دروسنا. يا اللي تقول ان الحداثة الشعر حولها طرب غاين مجرد لا تداوخنا وتوجع موقف وقصيدة. كل شيء تحب النفوس وتطمئن له القلوب فهو من أصل هذا الدين، الكرم من هذا الدين. هي يحسسنا الناس تجهل كل ملة، واجب الرجال يازم قبل لا ينطق كلامه. لا تقول إن الكرم تبذير للة ثم للة، لا يبدأ كلامه. لا تقول إن الكرم تبذير للة ثم للة، من يقول إن الكرم تبذير ما ناه نظامه. فكرم طبع رجاله للوجيه المسفهلة، النشام الله لهم فالطبع عادات على بعدك أجوسيت مثلت بالبيبان بيوت القصيدة قمت أندس وارتبها وتوكلت بالله الدم سميت بالرحمن بدينا بذكر. وفي الختام نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا الإصدار كل من سمع. جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة صوت الأمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، هاتف 050-43-00-215. تم إخراج هذا العمل في استوديو صوت الأمة بحفر الباطن. مهندس الصوت إبراهيم أبو يوسف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.